بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق ذكر بعض أو جملة من المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ما يتعلق بالقول ومنها ما يتعلق بالفعل. وذكرنا من المسائل التي ذكر أنها للكراهة مس فرجه بيمينه، ذكرنا أن الصواب أنه للتحريم وليس للكراهة، بل هو للتحريم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. والمصنف أيضا أطلق، قال بيمينه، والمذهب أنه مطلقا سواء كان في حال البول أو لا، يعني مطلقا يكره مس فرجه بيمينه سواء كان وهو يبول أو في غير البول ولو كان على فراشه فهو مكروه. ولكن الحديث كما هو بظاهره قال وهو يبول، والواو هذه واو الحال، وهو هذا مبتدا، وجملة يبول خبر، والجملة من المبتدا خبر في موضع نصب حال، والحال كما هو معلوم قيد لعاملها واسم لصاحبها، ولها مفهوم عند الأصوليين، لها مفهوم عند الأصوليين. حينئذ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، إذا لم يكن بائلا حينئذ النهي هل هو منصب أو لا؟ ظاهر الحديث لا، بمفهومه لا. لماذا؟ لأنه قيد الحكم بكونه يبول. لماذا؟ لأن اليمين كما هو معلوم مكرمة، وهو يبول هذا يحتمل أنه يأتيه شيء من الرشاش من النجاسة، واليمين مكرمة وهي تشريف، حينئذ ناسب أن يقيد الحكم بحال البول، وما عدا البول فلا كراهة ولا تحريم، لا تحريم ولا كراهة، ولكن ظاهر المذهب أنه مطلقا، ولذلك أطلقه، قال بيميني في كل حال سواء كان في حال البول وغيره. وقيل كراهة مخصوصة بحالة التخلي، قاله في المبدع بن مفلع رحمه الله، ذكر أن بعضهم رأى أن الكراهة مخصوصة بوقت التخلي، وما عداه فهو على أصله لعموم حديث إنما هو بضعة منك، لكن الصواب أنه للتحريم، وأن هذا التحريم مقيد بحال البول، وما عداه فهو على أصل الإباحة. لماذا؟ لأن جملة وهو يبول حال، وإذا كانت حالا لها مفهوم، وإذا كان له مفهوم حينئذ مفهوم المخالفة يخالف المنطوق حكم المفهوم، لابد أنهما متنافيان. وأما ما قيل من أنه إذا نهي عن حال البول وهو بحاجة إلى أن يمسك بيمينه فغيره من باب أولى، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن المفهوم مفهوم المخالفة دليل شرعي، وإذا كان دليلا شرعيا حينئذ تستمسك بهذا الأصل حتى لا تلتبس عليك الأمور. إذا كان مفهوم المخالفة دليلا شرعيا حينئذ لا يقابل بمثل هذا الاجتهاد، فقياس عدم البول على البول نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لأن عدم البول إمساك الذكر باليمين في عدم حالة البول قد دل عليها المفهوم الذي معنا وهو الإباحة، حينئذ إذا قيس هذا المباح الذي دل عليه مفهوم هذا الحديث على وهو يبول نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. إذن الصواب ومس فرجه بيمينه أن الصواب فيه التحريم، وأنه مقيد بحال البول. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان جملة إلى بيان جملة من المحرمات، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم هذا تحريم، تحريم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. حينئذ إذا ترتب أو ترتبت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة على فاعل المحرم أو فاعل المنهي قلنا هذا محرم. ما الضابط بين كون النهي جازم وغير جازم؟ هو ترتيب العقوبة، والأصل إذا لم يرد فيه عقوبة حينئذ يؤخذ من لفظه لا تشرك بالله، نقول هذا يدل على ماذا؟ على ترتب العقوبة، إلا إذا جاءت قرينة دالة على أن النهي مراد به الكراهة لا للتحريم. ولذلك قال الأصوليون أن صيغة افعل بذاتها تدل على ترتب العقوبة على الترك، لأنه أمر، وهذا الأصل فيه في الأمر. كذلك صيغة لا تفعل تدل على ترتب العقوبة بالفعل، وهذا مأخوذ من الصيغة، قد يأتي تأكيد من الشرع من فعل كذا أو لا تفعل كذا، ثم يبين بعض العقوبات في الدنيا عاجلة أو في الآخرة، نقول هذا من باب التأكيد وزيادة العقوبة، زيادة العقوبة. وإذا لم يرد ولم يرد صارف وقلنا نهي للتحريم، حينئذ اللفظ بنفسه يدل على ترتب العقوبة. هنا قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذه المسألة من المسائل المعضلة في هذا الباب، باب الاستنجاء. ولذلك كثرت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصلت إلى 5 روايات، والمذهب هو ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى. ففيه 5 روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وهي المذهب التي ذكرها المصنف هنا، جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، فيحرم كما عكس المصنف هنا، قال يحرم استقبال القبلة استدبارها في غير بنيان، يعني في غير في البنيان لا يحرم، وفي الفضاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها، في الفضاء حرام وفي البنيان جائز. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد، وهي المذهب مرجحة في المذهب قول جمهور أهل العلم. الرواية الثانية يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، يعني التحريم مطلق لا فرق بين بنيان وبين فضاء، هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم حزم شوكاني. ثالث أو الرواية الثالثة يجوزان فيهما، هذا على القول بالنسخ بكون حديث النهي منسوخا إعمالا لحديث جابر وحديث ابن عمر كما سيأتي. الرواية الرابعة يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما، جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما، تحريم الاستقبال مطلقا وجواز الاستدبار مطلقا. الرواية الخامسة يجوز الاستدبار في البنيان فقط، يجوز الاستدبار في البنيان فقط، يعني يحرم الاستدبار والاستقبال في الفضاء ويحرم الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار، ويجوز الاستدبار. هذه رجحها الشيخ ابن عثيمين في شرحه رحمه الله تعالى. إذن هذه روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة تدل على ماذا؟ تدل على أن الخلاف في المسألة قوي، كثرة الأقوال للعالم الواحد خاصة مثل الإمام أحمد تدل على قوة الخلاف في المسألة، وتدل على تجرده للحق، لأنه متى ما بان له الحق رجع عن ذاك القول وتلبس بالقول الذي ظن أنه هو حق. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في النيل والمقام من معالك النظار فتدبره، مقام هذا مقام عالي من معالك النظار فتدبره، لأن القواعد تجتمع فيه، وكذلك يحتاج الفقيه للنظر بعمق. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، عرفنا المراد بالتحريم وأنه آثم لو فعل ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. استقبال استفعال بمعنى جعل القبلة أماما، يعني يجعل القبلة أمامه، استقبلها كما يستقبل المصلي الكعبة، حينئذ إذا استقبل الكعبة وهو المراد بقوله القبلة، القبلة المراد بها الكعبة، سميت بذلك لاستدارتها من التكعب وهو الاستدارة، مأخوذ من الاستدارة. يحرم استقبال القبلة أن يجعل القبلة قبالته أمامه حال قضاء الحاجة، وهذا قيد مراد بالتحريم حال قضاء الحاجة وقت التبول ووقت التغول، لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. لو جلس متوجها جهة القبلة ولم يشرع بعد في قضاء الحاجة نقول يحرم؟ لا يحرم. لو توجه على غير جهة القبلة وقضى حاجته ثم استقبل القبلة يحرم؟ نقول لا يحرم. إذن مراده بحال قضاء الحاجة هذا قيد لبيان محل الخلاف بين الفقهاء، أن المراد بالتحريم هنا له محل واحد، ليس كلما جلس في الخلاء مستقبل القبلة فهو حرام واقع في إثم، نقول لا، مراد وقت التبول فعل الفعل ووقت التغوط فعل الفعل، وأما قبله وبعده فهذا لا يحرم، وقيل بالكراهة ولا تنافي. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، استدبارها يعني أن يجعلها دبره خلفه، أن يجعلها خلفه يعني يعطيها دبره، في غير بنيان، هنا قيده قال في حال قضاء الحاجة، يعني حال التبول والتغوط، حال التبول والتغوط في غير بنيان، في غير بنيان، غير هذا استثناء، استثناء، لأن قوله يحرم استقبال القبلة واستدبارها هذا قد يشمل الفضاء وقد يشمل البنيان، ومرادهم بالفضاء والبنيان يعني ما كان داخل الخلال معد لقضاء الحاجة في داخل البنيان، هذا مقصوده، وما عداه فهو فضاء، كأن يبول أو يتبول أو يتغوط في الصحراء. وقد سبق أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد أي في الفضاء، وبعده في فضاء قلنا هذا لا يتأتى أن يكون إلا في الغائط. وأما في البول فقد نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال في بيته، كما يأتي في حديث ابن عمر، وجاء في حديث حذيفة سباطة قوم إلى آخره، فهذا البول أمره خفيف، وأما الغائط هذا فيه قبح وفيه بعد، وحينئذ يحتاج أن يبتعد عن الناس. في غير بنيان يعني في غير بنيان، هذا استثناء. فأما إن كان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فهو جائز غير محرم، لأن ما بعد المستثنى، ما بعد أداة الاستثناء، يأخذ نقيض حكم ما قبل أداة الاستثناء، هذا الأصل. وما قبل أداة الاستثناء وهي غير هنا ما هو التحريم، نقيض التحريم الإباحة. إذن إذا علق التحريم باستقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وضده ونقيضه إباحة الاستقبال والاستدبار في البنيان، والمراد بها الكنف والمراحيض. في غير بنيان نقول هذا استثناء، فيجوز حينئذ الاستقبال والاستدبار. ما الدليل على التحريم وما الدليل على الإباحة في البنيان؟ هنا كما ذكرنا أن الروايات عن الإمام أحمد قد اختلفت لاختلاف الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ولذلك ذكر أنه من معارك النظار يحتاج إلى تأمل. وردت أحاديث دالة على التحريم وهي مطلقة عامة، كحديث أبي أيوب مذكور مرفوعا هنا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث متفق عليه، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا عام. هل خصه بالكنيف أو بالفضاء؟ لا، لم يخصه بواحد منهما، فعمة. وجاء كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وكذلك جاء حديث سلمان الفارسي: لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح تغني شهرته عن ذكره. إذن النهي ثابت، وألفاظ النهي كما في حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة عامة، تشمل فضاء وتشمل البنيان. جاء حديث ابن عمر في الصحيحين، في الصحيحين قال رضي الله تعالى عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. وهنا قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نهى، والنهي عام في البنيان وفي الفضاء. وهو عليه الصلاة والسلام قد استدبر الكعبة لكنه في البنيان، في البنيان. جاء حديث جابر، وهذا الذي فهمه ابن عمر، فهم أن النهي خاص بالبنيان، ولذلك جاء عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى. أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس، فلا بأس. هذا حديث ابن عمر دل على ماذا؟ من فعله ومن نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال بأن فهمه ليس بحجة، وإنما نقله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتمد عليه من جهة إثبات الأحكام الشرعية، هذا لا بأس. جاء حديث جابر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، إذن حكى النهي، حكى النهي، إذن علم أنه قد نهى أولا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن فعل بعدما نهى، وهذا ليس كحديث ابن عمر، حديث ابن عمر ليس فيه إشارة أنه قبل النهي ولا بعده مطلق، رقيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إشارة إلى أنه قبل النهي ولا بعده. وحديث جابر لا، فيه نص على أن رؤيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة إنما كان ماذا؟ بعد النهي، بعد النهي. وهذا الحديث بعضهم يضعفه ولا إشكال عنده إذا ضعف، لكن الصواب أنه حسن مقبول. حسنه الترمذي مع الغرابة، ونقل عن البخاري تصحيحه، ترمذي نقل عن البخاري الإمام محمد بن إسماعيل بخاري تصحيح هذا الحديث، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. أقل أحوالي أنه حسن، أنه حسن. إذن هذه الأحاديث في ظاهرها نوع تعارض، بعضها نهي مطلق بدون تفصيل، لا في البنيان ولا في الفضاء، مطلق عام يشمل التحريم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء. وجاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض ما قد نهى عنه في حديث أبي أيوب، وجاء حديث جابر مبينا أن فعله عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة بعدما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. وهنا تضاربت الأقوال، هل ندعي النسخ؟ هل ندعي الوقف؟ هل ندعي الجمع؟ على أربعة مذاهب بين أهل العلم، منهم من ادعى النسخ واختلف هؤلاء على الطائفتين، ومنهم من ادعى الاختصاص، ومنهم من جمع بين الأحاديث واختلفوا في طريقة الجمع، ومنهم من توقف. هذه أربعة خصال أو مجموعات، المذاهب الثمانية التي حكاها الشوكاني لا تخرج عن هذه الأربعة. منهم من ادعى النسخ، قال كل نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة أو استدبارها فهو منسوخ بحديث جابر. حينئذ ماذا يقول؟ يقول بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ماذا تصنع في حديث أبي أيوب؟ ماذا تصنع في حديث أبي هريرة سلمان النهي؟ قال هذا كله منسوخ. لماذا؟ لأن جابرا رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأيته قبل أن يموت أو قبل وفاته بعام مستقبل القبلة، فهم ماذا؟ فهم النسخ، فقال بعضهم تلك الأحاديث الدالة على النهي منسوخة بحديث جابر، بحديث جابر. وبعضهم عكس، قال أحاديث النهي دالة على نسخ أحاديث الجواز، جعل حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة هي الناسخة ليست منسوخة، وهذه طريقة ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى. جعلوا حديث ابن عمر أنه منسوخ، لماذا؟ قالوا لأنه جاء على الأصل، هو ليس فيه قبل النهي ولا بعده، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، هذا قبل النهي جائز أو لا؟ جائز، لا إشكال فيه، هو الأصل أو لا؟ هو الأصل. قالوا حديث أيوب والحديث الدال على النهي هذه ناقلة عن الأصل، وما كان ناقلا عن الأصل فهو مقدم على ما كان دالا على بقاء الأصل، فجعلوا حديث ابن عمر منسوخا بحديث أبي أيوب وسلمان أبي هريرة. وأما حديث جابر فهو ضعيف عنده، فهو ضعيف. إذن دعوى النسخ طائفتان، طائفة ادعت نسخ النهي بأحاديث جابر بن عمر، وطائفة عكست، حينئذ حرموا الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غيره، في البنيان وفي غيره. هذه الطائفة الأولى داعية النسخ. الطائفة الثانية داعية الاختصاص، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما مخاطبا به الأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام هذا يحتمل الاختصاص، فما حكاه جابر وما حكاه ابن عمر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يقتدى به. قال ابن حجر رحمه الله: ودعوى الخصوصية أو خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال لأنه محتمل، هذا محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ لابد من دليل واضح بين يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. والغريب أنهم يدعون في مثل هذه الاحتمالات مع حكايتهم الإجماع على أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل شرعي واضح بين، أجمعوا على هذا. فإذا جاءت مثل هذه الأفعال قالوا هذا قول وهذا فعل، والقول عام للأمة والفعل خاص به، دون أن يثبت بأن هذا الحكم خاص به، كما قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين إني لست مثلكم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من خصائصه، وما عدا ذلك فما ادعي فيه أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا بالاحتمال، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال كذلك الخصائص لا تثبت بالاحتمال، قاعدة تسير معك في الفقه. يقول هذا يحتمل أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل يحتمل، ها؟ لا يحتمل إلا الرد، يعني نرده ولا نقبله. لماذا؟ لأنه بالإجماع لا تثبت الخصائص إلا بدليل شرعي، إذن سقط هذا المذهب. الوقف، هؤلاء احتاروا، هذا نهي وهذا فعل، فقالوا نتوقف، والوقف ليس بعلم. المذهب الرابع الجمع بين هذه النصوص، فاختلفوا في طريقة الجمع. منهم من سار على ما سار عليه المصنف هنا، وهو المذهب أنه يحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على البنيان، هكذا نص: نحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخص على البنيان. هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. كيفية الجمع هنا؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا عام يشمل النهي عن الاستقبال في فضاء، ويشمل النهي عن الاستقبال في البنيان. ومثله قوله: ولا تستدبروها. حديث ابن عمر يدل على ماذا؟ هو ماذا قال؟ قال: رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نقل الاستدبار فقط، فحينئذ يعد الاستدبار مخصوصا من قوله ولا تستدبروها. فالأصل على المذهب أنه يقال: يحرم الاستقبال مطلقا، ويحرم الاستدبار في الفضاء دون البنيان. في الفضاء لأن قوله لا تستدبروها على أصله، وجوازه في البنيان لحديث ابن عمر. طيب كيف أجازوا الاستقبال في البنيان ولم يدل عليه حديث ابن عمر؟ قالوا: لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر ليس فيه أنه في البنيان ولا في الفضاء، فكيف خصصتموه بالبنيان؟ لأنه قال بنصه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أولا، دعوى كون هذا الحديث ناسخا ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه محتمل، يحتمل أن جابر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه ابن عمر في البنيان، أو يحتمل أنه رآه في الفضاء لكن بساتر. وأما التحريم فهو إذا كان بدون ساتر. إذا كان محتملا حينئذ نقول لا نسخ مع الاحتمال. فإن قيل لماذا نقول هو محتمل؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا أنه إذا أراد قضاء حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، ليس كذلك؟ هذه سيرته عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كون جابر يراه هذا يدل على أنه قريب منه، وهذا يدل على أنه في البنيان. وإذا جوزنا أن يكون في الفضاء فحينئذ يكون قريبا ولم يبعد كثيرا، ولكنه قد اتخذ ساترا، قد اتخذ ساترا. فحينئذ نحمل حديث جابر على البنيان أو الفضاء مع السترة. فهل بينهما تعارض؟ نقول لا، هذا موافق لحديث ابن عمر. وإن دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار في البنيان، كذلك دل حديث جابر على جواز الاستقبال في البنيان. لذلك قال المذهب في غير بنيان، يعني مطلقا يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار. هل هذا الجمع فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، ولذلك نقول هو الصواب وهو الأرجح. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو أعدل الأقوال، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، لإعماله جميع الأدلة. وينوبه أو يأتي بعده قول بالجمع من ضعف حديث جابر، حينئذ يخص الاستدبار من حديث أبي أيوب فيجوزه في البنيان دون الاستقبال فقط، وهذا يأتي بعده في الرتبة، يأتي بعده في الرتبة. لماذا؟ لأنه إعمال للدليلين أولى من طرح أحدهما، أولى من طرح أحدهما. والقول بأنه يحرم مطلقا ثم الإعراض عن حديث جابر بالكلية أو حديث ابن عمر بالكلية، نقول هذا مخالف للصواب. وحمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أنه قبل النهي هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن كل الصوارف والقرائن التي تكون صارفة للنهي لو قيل بأنه لابد أن تكون بعد النهي، نقول لعجزنا عن إثبات أكثر أدلة ما قيل بكراهته في الشرح، لأنه يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل، طيب قد يكون فعله قبل نهيه موافقا للأصل، فكل مكروه حينئذ يرد عليه هذا الاعتراض. وإذا سلمنا بمثل هذه الاعتراضات حينئذ سقطت أكثر المكروهات. بل الصواب متى ما ورد نهي وفعل منه عليه الصلاة والسلام، والنهي قول والفعل منه عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول يحمل النهي على الكراهة ويحمل فعله على أنه تشريع، ولا نقول إنه وقع في مكروه كما بيناه بالأمس. فحينئذ نقول جمعا بين الأدلة نحمل حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها على الفضاء، ونحمل حديث جابر وحديث ابن عمر على البنيان، ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. بعضهم ذهب إلى القول بالكراهة، وهذا القول يأتي بعد القول بجواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهذا ذهب إليه الصنعاني رحمه الله تعالى، قال حديث لا تستقبلوا ولا تستدبروا هذا مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أنه إذا نهى وفعل، على القاعدة أصولية قواعد، إذا نهى وفعل نقول نحمل النهي على الكراهة ونجعل فعله عليه الصلاة والسلام ها قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. لماذا لم نقل به في هذا الموضع مع أنه نهى وفعل؟ نعم، لا يشترط، ها ايش يحتمل؟ فهمتم الإشكال؟ قاعدة نقررها دائما إلى البارحة أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله نقول فعله يعتبر قرينة صارفة، يعتبر قرينة صارفة. وهنا نهى لا تستقبلوا ولا تستدبروا ثم فعل الاستقبال في حديث جابر والاستدبار في حديث ابن عمر، لماذا لا نقول يكره استقبال القبلة واستدبارها مطلقا كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة؟ أجيب أنا؟ نعم؟ ما يضر فعله مرتين أو ثلاث، نعم؟ نعم، وهذا من الجمع. لماذا نقدم الجمع في البنيان والفضاء على كراهة وتحريم؟ نقول العلة في البنيان، البنيان كونه فعله في البنيان، هل البنيان وصف مناسب لتعليق الحكم به أو لا؟ فمن جعله وصفا مناسبا لتعليق الحكم به وهو جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان جعل تلك حالة وهذه حالة. ولذلك الجمع هنا ليس الجمع في أفراد معينة، وإنما بتنزيل شيء على حالين، لأن البول والغائط قد يكون في فضاء وقد يكون في البنيان. نزلنا حديث أبي أيوب وسلمان أبي هريرة على الفضاء، ونزلنا حديث ابن عمر على البنيان. إذن الجمع هنا ليس بجمع في نفس الفرد الذي دل عليه الحديثان، وإنما بتنزيل كل حديث على حاله. وهل الشرع اعتبر البنيان وصفا مناسبا علق عليه أحكام أو لا؟ صنعاني رحمه الله وغيره يرى أن البنيان وصف طردي، يعني غير مناسب لتعليق حكم شرعي عليه. يعني إذا قيل بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ما علة جواز، لو قيل لك ما علة جواز الاستقبال والاستدبار في الكنف، تقول كونها في البنيان، هل البنيان يصلح علة لتخصيص الحكم به أو لا؟ هذا محل الخلاف. إن قيل بأنه يصلح، حينئذ جعلنا هذه حالة وهذه حالة، وإن قلنا بأنه لا يصلح، حينئذ سقط وصف البنيان فصار الفعل صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. قال الصنعاني رحمه الله: ولو قيل إن الكراهة للتنزيه كما ذهب إليه جماعة لزال إشكال تعارض أحاديث الباب. لو قيل بأن الكراهة للتنزيه وهذا أقع، لكنه يشكل عليه أن البنيان وصف مناسب، الشرع علق عليه بعض الأحكام من جهة الدخول والخروج والسلام ونحو ذلك والتجسس والتحسس، كل هذه أحكام لها تعلق بكون الرجل في بيته، فجعل للبنيان حرمة، ليس كذلك أو لا؟ إذن الشرع اعتبر البنيان واعتبر أن له حرمة وأن له أحكاما من حيث دخول الأطفال وخروجه، من حيث السلام وغير ذلك، والدخول والخروج والتجسس ونحو ذلك، جعل لها وصفا مناسبا، أو جعلها وصفا مناسبا لتعليق الأحكام الشرعية عليها. قال الصنعاني: لو قيل أن الكراهة للتنزيه كما ذهب إليه جماعة لزال إشكال تعارض أحاديث الباب. والخلاف مبني في هذه المسألة على أن النهي للتحريم، خلاف مبني على أن النهي للتحريم، وأنه لا بد من التوفيق بين أحاديث الباب أو القول بالنسخ، إما أن يوفق بينهما وهذا هو الصواب، لأن القاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ثم النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل لا بد من قاطع. وبقي، قال: وبقي وجه من التوفيق صبيح، يعني هو أولى أن يعتمد، وهو حمل النهي على الكراهة لا التحريم. وهذا وإن كان خلاف أصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم النهي بفعله علمنا أنه مراد، لأنه لما نهى هو داخل في النهي، فلما فعل خلاف ما نهى عنه دل على أنه مراد فجعل صارفا لذلك النهي. لكن هذا بناء على أن البنيان وصفا طرديا، يعني غير مناسب، وهذا الذي رجحه الصنعاني. فإن قيل وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، كيف يقع يستقبل القبلة وهو مكروه ويستدبر القبلة وهو مكروه؟ قيل في الجواب بأن فعله له لبيان الجواز ليس مكروها، بل هو من البلاغ للتشريع فهو واجب، إذ البلاغ يقع بالقول أو الفعل أو بهما، وحمل أحاديث الباب على هذا وهو الأقرب عندي، هكذا قال الصنعاني رحمه الله. والصواب أن يقال ما ذهب إليه المصنف هنا هو أقوى وأقرب، لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في حديث أبي أيوب، لأن أبا أيوب قال ماذا بعدما ذكر الحديث؟ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. حمل أبو أيوب ماذا؟ الحديث على العموم في الفضاء وفي البنيان، لكن هل فيه أن أبا أيوب قد بلغه النهي أو لا؟ ليس فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه من الفقه، يعني حديث أبي أيوب، أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه، لأن أبا أيوب قال: إذا أتيتم الغائط، هذا عام، وسيأتي أن القول بالعموم فيه نظر أنه عام، فحمله على الفضاء وعلى البنيان. هل يلام؟ لا يلام، لم يبلغه المخصص، والأصل أنه يعمل بالعام حتى يثبت عنده المخصص، ولا يشترط أن يبحث عن المخصصات، فإذا لم يجد حينئذ يعمل، نقول لا بل يعمل. وفيه من الفقه أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه، لأن أبا أيوب سمع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا، لم يخصه لا ببنيان ولا في فضاء، غير مقيد بشرط، ففهم منه العموم، فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضا، ولم يبلغه، هكذا قال ابن عبد البر، ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. وقال في شرح حديث ابن عمر: لما روى ابن عمر وذكر الحديث واستحال، واستحال أن يأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى عنه، نهى ثم فعل، هل يمكن أن يأتي لو كان ذكر للتحريم أو للتحريم في نفس الحال التي وقع فيها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستوي الفضاء والبنيان؟ نقول هذا يستحيل أن يفعل ما قد نهى عنه وهو محرم، ولم يرد به صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لأنه يكون قد وقع في محرم وهذا محال. قال: واستحال أن يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. علمنا أن الحال التي استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها، فنزل الحديثين كما ذكرنا على فردين مختلفين، وليس الجمع هنا في فرد واحد، وإنما هما فردان مختلفان. قال: فعلمنا أن الحال التي استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت، لأن حديث ابن عمر في البيوت. إذن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى ما يراه المذهب هنا، ولذلك هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي حال قضاء الحاجة، في غير بنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار لحديث ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم. أما التحريم فذكر المصنف هنا نص حديث الشارح، حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ونستغفر الله. قال: إذا أتيتم الغائط، إذا هذه ظرف زمان مستقبل مضمن معنى الشرط، إذا أتيتم الغائط يعني إذا وصلتم إلى محل أو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، إذا أتيتم الغائط يعني إذا وصلتم إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة. الغائط سبق معنا أن الغائط في أصل لسان العرب هو المكان المطمئن، يعني كالوادي، كانوا يأتون فيه ويتغوطون، ثم سمي الخارج الحال باسم المحل، ولذلك الغائط الذي هو الذي يخرج من بني آدم، نقول هذا مجاز، حقيقة عرفية ليس بحقيقة لغوية، لأن الأصل في الغائط أنه اسم للمكان المطمئن، نقل من المكان المطمئن إلى نفس الخارج بجامع ماذا؟ إطلاق المحل على الحال، كل منهما يجوز أن يطلق هذا على ذاك والآخر أيضا على الآخر. إذا أتيتم الغائط، نقول الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره باسمه الخاص. إذن المراد هنا هل المراد المعنى اللغوي أو المعنى المجازي؟ المعنى اللغوي. المعنى اللغوي. قال الصنعاني رحمه الله: فالمراد بالغائط معناه الحقيقي، وهو المكان المطمئن، وهو عام سواء كان لغائط وبول أو لأحدهما. إذا أتيتم الغائط عن المكان، لو قيل بأنه للاسم الذي هو الغائط الخارج من بني آدم، إذا أتيتم الغائط حينئذ يختص الحكم بماذا؟ ها؟ بالتغوط دون التبول. ثم قال في رواية أخرى، البخاري لم يذكر ببول، بغائط ولا بول: فلا تستقبل القبلة بغائط. هل المراد به المعنى اللغوي أو العرفي؟ العرفي. العرفي. حينئذ لو حمل إذا أتيتم الغائط على معناه العرفي ثم قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط على معناه العرفي، هذا ما يتأتى، خاصة إذا عطف عليه البول، لأن الحكم اختص بالتغوط دون البول. لكن نقول الصواب أن المراد به المعنى اللغوي، وهو عام سواء كان لغائط وبول أو لأحدهما، لأن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في جميع صور قضاء الحاجة، فالمعنى إذا أتيتم قضاء الحاجة، فيعم التبول والتغوط أو أحدهما. إذا أتيتم الغائط، قلنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فهم العموم، ولذلك قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة أو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهم أن الحكم عام. من أين أخذ العموم؟ ما وجه العموم هنا؟ العموم في المحل أو في الحال؟ أي العموم في المحل أو الحال؟ الحال يعني البول والغائط، المحل يعني الفضاء والكنيف، المحل الذي يفعل فيه قضاء الحاجة عام فيه. هكذا فهم أبو أيوب أن الحكم عام باعتبار المحل، وأما باعتبار الحال فهذا نص عليه بغائط ولا بول، وقد نأخذه من قوله الغائط المراد به المكان المطمئن الذي يفعل فيه قضاء الحاجة، وهذا يشمل التبول والتغوط. أما فهم أبي أيوب العموم باعتبار المحل لأنه نزل الحكم على البنيان، ونحن نقول حديث أبي أيوب المراد به الفضاء، فكيف فهم العموم؟ أولا قوله الغائط، قالوا هذه ال وهي ال الجنسية، ال الجنسية فتفيد العموم، فتفيد العموم. ولوقوعه في عموم كلمة إذا، ولعمومه في وقوعه يعني بعد كلمة إذا، لكن هذا ما وجهه؟ إذا وقع بعد إذا هذا إذا كان نكرا، وهنا قال ال الجنسية، فكيف يقال بأنه، هذه عبارة صنعاني وهو أصولي، كيف يعتبر الغائط أنه عام باعتبار وقوعه في سياق الشرط وهو إذا؟ أسمع من؟ إيش فيها الجنسية؟ كيف تفيد العموم؟ متى، هل المعرفة في سياق الشرط تعم أو النكرة؟ هو يقول أل هنا الغائط، ها؟ بالنظر لمعنى صح، بالنظر لمعنى هي نكرة. أل الجنسية معرفة في اللفظ وفي المعنى نكرة. ولقد أمر على اللئيم يسبني، ها يسبني شرابه صفة وهي جملة، والجمل بعد المعارف أحوال، كيف تقول صفة؟ هو صحيح إعرابك صحيح، أنت قلت صفة والجمل بعد الأحوال بعد معارف أحوال، هو يقول لقد أمر على اللئيم بأن يسبني، وجملة يسبني في محل جر صفة للئيم، والقاعدة أن الجمل بعد المعارف أحوال، نقول لأن أل في اللئيم للجنس، وأل الجنسية تعرف اللفظ دون المعنى، فحينئذ كأنه قال أمر على لئيم يسبني، فصارت في المعنى وفي اللفظ واحد. إذن الغائط قالوا الجنسية، وإذا كانت جنسية حينئذ هو في معنى النكرة، فإذا وقعت في سياق إذا الشرطية عامة، هكذا فهم أبو أيوب وهو لغوي، هكذا قال الصنعاني أيضا. إذن العموم من قوله الغائط لتعريفه بلام الجنس ولوقوعه في عموم كلمة إذا، إلا أنه لا يتم إذا حمل الغائط على معناه اللغوي، يعني لو حملناه على معناه اللغوي حينئذ لا يتم هذا الاستدلال على أن حديث أبي أيوب عام، لأن ذلك إنما يعم المواضع المطمئنة ولا يشمل الأبنية في البيوت. هذا هو الظاهر، إذا قيل بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط، الغائط المراد به المكان المطمئن، فحينئذ لا يمكن أن يحمل هذا عموم في الفضاء وفي البيوت. فحينئذ إما أن يقال بأن أبا أيوب فهم من اللفظ ما قد لا نفهمه نحن، وإما أن يقال بأنه من عموم الحكم، بمعنى أنه ألحق البنيان بالفضاء بعدم الفارق، بعدم يعني الجامع بينهما عدم الفارق، لأنه لا فرق بين أن يقضي حاجته في البنيان وبين أن يقضيها في الفضاء. ولذلك قالوا وهو وإن احتمل حمله على الأمرين إلا أنه في اللغوي أظهر، فأبو أيوب حمله على محل قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء وفي البنيان، إما لعموم اللفظ أو لعموم الحكم بالإلحاق لظهور المعنى في المحلين على السواء، فهو من القياس بعدم الفارق، وعليه لا يتم الاستدلال على العموم المتنازع فيه بهذا العمل من أبي أيوب. لكن الصواب نقول الظاهر الله أعلم أن الغائط المراد به المكان المطمئن، فلم يشمل البيوت، ولذلك صح الجمع بين الحديثين بحمل حديث أبي أيوب على حال مخالفة لحال حديث ابن عمر، فلم يدخل فيه حتى نخصه ونقول حكم خاص هذا عام وهذا خاص، والتعارض بينهما بين عام وخاص، نقول لا لم يشمله أصلا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط المراد به المكان المطمئن، هذا المعنى اللغوي له، فحينئذ هل يشمل البيوت؟ ما يشمل البيوت، لأن العرب ما كانت تسمي الكنف الغائط، وإنما كانوا يسمون الأماكن التي يقضون فيها الحاجة وهي بعيدة عنهم هي التي تسمى بالغائط، هذا معروف، ولم تكن الكنف حينئذ في البيوت. فلا تستقبل القبلة، هذا نهي، والنهي يقتضي ها التحريم. ولا تستدبروها، هذا أيضا نهي ويحتمل وظاهره ها التحريم أيضا. فلا تستقبل القبلة أي الكعبة، ولا تستدبروها، هذان نهيان على أصلهما وهو التحريم، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا منه خطاب لأهل المدينة، ومن جرى مجراه من يتوجه إلى المشرق أو المغرب، وأما من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الجنوب إلى الجنوب أو الشمال شمال. نقول هذا خاص بأهل المدينة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. إذن من يرى أنه أن الحكم عام، حينئذ لو جلس في الكنف نقول ماذا يصنع؟ يصنع كما صنع أبو أيوب، ينحرف عنها. ونستغفر الله، لما استغفر؟ هل هو استقبل القبلة أو استدبرها؟ هو لم يستقبل ولم يستدبر، إذن لم يقع في المحرم، لم يقع في المحرم، إذن لماذا يستغفر؟ هو لا، فننحرف عنها. نعم، لأصحابها قيل، وقيل بأنهم مشركون كفار، فقدمنا الشام بعد فتحها ومن بناها، فكيف يستغفر الكافر أو المشرك؟ ها؟ نعم، ما أسمعك عبد الرحيم. لا لا، غفرانك يعني، لا لا يقصد هذا، يقصد أنه قد كأنه قد وقع في النهي. أي قيل الصواب أنه لم يرى الانحراف كافيا في ترك النهي أو الاجتناب للنهي. قيل بأنه لم يرى الانحراف كافيا في عدم استقبال أو استدبال القبلة في الكنف. قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، يعني لو وقع مثل هذا يكفي لو لم يستقبل بكل جسمه أن ينحرف قليلا، وقيل لا يكفي بل لابد أن ينحرف كثيرا وهذا المرجح. وحائل ولو كمؤخرة كمؤمنة مؤخرة كمؤخرة الرحل، يعني لو تغوط أو تبول في الفضاء كيف يتجنب النهي؟ ماذا يصنع؟ يضع ساتر بينه وبين القبلة، يضع ساترا بينه وبين القبلة. من يرجح بأن التحريم مطلقا يقول السواتر موجودة، الجبال وما بعدها قد ينفرد في صحراء وفي المغرب، وبينه وبين الكعبة مفاوز، فحينئذ هل يقال بأنه يضع سترة فيكفي عدم استقبال القبلة، أو نقول لا فرق بين البنيان والفضاء؟ ها حركوا، هل تكفي السترة أو نقول السترة غير كافية؟ ووضع السترة دليل على ضعف القول هذا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين أن تضع سترة وبين أن يكون أمامك جبل عن الكعبة، أنت مسور عن الكعبة كذلك، صحيح؟ لو وضعت سترة قصيرة من أجل ألا تستقبل القبلة، طيب قد يقول قائل هذا دليل على ضعف قولك. لماذا؟ لأنك لم تكتفي بهذا الجبل الكبير الذي يكون بينك وبين القبلة وجئت بسترة، هذا دليل على أن القول ضعيف، بل الصواب التحريم مطلقا. نقول الاعتراض بمثل الجبال ونحوها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا من التجويز العقلي، تجويز العقل. النص إذا قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها حينئذ نقف مع النص، ولا نقول ما دام أنه منع في الفضاء وجوز في البنيان، قالوا الجدار هذا الذي اكتفيت به في وجود الجواز لاستقبال القبلة أو استدبارها موجود في الفضاء ولا فرق بينهما. لماذا؟ لأن الجدار كالجبل الذي بينك وبين الكعبة. نقول هذا تجويز عقلي والأصل الوقوف مع ظاهر النصوص، وهذا يكون اجتهادا أو نظرا في مقابلة النص، لأن شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن بعض أفراده، حينئذ نقول الجمع بينهما أن يحمل هذا على الفضاء ويحمل هذا على البنيان. إذن وحائل ولو كمؤخرة الرحل أو كمؤخرة كمؤمنة بالتشديد والتخفيف، نقول هذه كافية فيما لو قضى حاجته في الفضاء أن يضع بينه وبين القبلة ساتر كما يضعه في شأن الصلاة، ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، عرفنا هذا فيما سبق أن الذي جاءت النصوص بتحريمه هو حال قضاء الحاجة، التبول والتغوط، وقبله وبعده لا نقول بالتحريم، وإنما ذهب المذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستنجاء في استقبال القبلة والمذهب فقط الاستقبال دون الاستدبار، وألحق بعضهم من الاستدبار أنه مكروه لا محرم. هذا بناء على أن علة التحريم فيما سبق هو احترام القبلة وإكرامها، حينئذ تحترم بترك التبول والتغوط على جهة التحريم، وتحترم وتكرم كذلك بترك الاستنجاء على جهة الكراهة يعني في الفعل. لذلك قال في الشرح ويكره استقبالها يعني في فضاء حال الاستنجاء على الصحيح من المذهب، وأما الاستجمار هذا فيه خلاف. إذن خلاصة هذه المسألة نقول قال المصنف يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذا أعدل الأقوال، وهو الجمع بين النصوص ويحصل بها أو به التوفيق بينها، ويعمل كل حديث من الأحاديث السابقة في موضعه. أما من رجح التحريم مطلقا هذا قد أعمل حديث بأيوب وسلمان وترك حديث ابن عمر في الصحيحين، ولو ضعف حديث جابر حينئذ قد أعمل بعض الأحاديث وترك البعض الآخر. ومن جمع بينهما بتضعيف حديث جابر وإعمال حديث ابن عمر في جواز الاستدبار فقط هذا أقرب من القول بالتحريم مطلقا. ثم قال رحمه الله ويحرم لبسه فوق حاجته، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ويحرم لبثه، لبثه ولبثه يعني بضم اللام وفتحها، فتح اللام مصدر وبضمها اسم مصدر، يقال لبث في المكان لبثا ولبثا، مكث وأقام فوق حاجته، يعني انتهى من بوله واستنجى أو استجمر أو انتهى وجلس يفكر. قالوا يحرم لبثه مكثه وبقاؤه فوق حاجته. هو احتاج إلى 5 دقائق، لماذا تجلس 10؟ قالوا الخمسة الأخيرة هذه أنت ارتكبت محرما فيها. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها عن المذهب فيما سبق، أن الأصل في كشف العورة خلوة بلا حاجة ما هو؟ كراهة؟ تحريم. المذهب هي تحريم. الأصل في كشف العورة خلوة بلا حاجة التحريم. قالوا ويحرم لبثه فوق حاجته ولو كان في ظلمة، ولو كان في ظلمة يعني لا يرى نفسه ولا يراه أحد، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد، يعني القول بالتحريم. والرواية الأخرى يكره، وعند الحنفية والشافعية يستحب ألا يطيل القعود فوق حاجته، وهذا أنسب، يستحب ألا يطيل القعود فوق حاجته. ولهم تعليل آخر في التحريم، أنه مضر عند الأطباء، قالوا يورث مرض إطالة اللبث، يدمي الكبد ويورث الباسور. إن صح حينئذ صارت المسألة الصحية، يعني يرجع إلى الأطباء، ما في بأس، قد يحال المسلم على الطبيب، فإن قال هذا الأكل أو هذا الشرب يورث مرضا كذا، حينئذ يعتبر قوله. وكيف نحرم التدخين؟ التدخين هل ورد فيه نص؟ لا، لكن أجمع الأطباء أنه يورث كذا وكذا وكذا، وقال أهل العلم بالتحريم. إذن أحيل الحكم على ما قاله الأطباء، إن أثبتوا الضرر حينئذ حكمنا بالتحريم، وإن كان ثم ضرر ولو بطيئا قد يختلف الحكم من التحريم إلى الكراهة. إذن ويحرم على إحدى الروايتين لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو أيضا زيادة على ذلك تعليل عند الأطباء مضر، وذكر في الحاشية أنه يدمي الكبد ويورث الباسور. ويحرم بوله وتغوطه في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا ما يتعلق به بالناس. بوله وتغوطه قالوا الأصل فيه ألا يؤذي به غيره، ألا يؤذي به الناس، فحينئذ كل ما ذكره المصنف وما في معناه مما يترتب على وجود البول أو التغوط وتترتب عليه أذية الناس فالقول بالتحريم، وليست هذه المسألة من قبيل ذكر المنصوص عنه والنفي عما عداه، لا، المراد التعليل، كل ما فيه أذية لعموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نقول هذه آية عامة تشمل الأذية بالكلام، الأذية باليد، الأذية بالسيارة، الأذية بالبول، الأذية بالتغوط، كل هذه الأمور نقول داخلة في عموم هذه الآية. ذكر المصنف بعض الأمثلة لورود بعض النصوص. ويحرم بوله، يحرم عرفنا التحريم، وفي الإنصاف يحتمل الكراهة وهو الصحيح، ويحتمل التحريم، صواب التحريم، صواب التحريم. ويحرم بوله، المصنف ذكر البول ولم يذكر التغوط، لكن نقول ذكر الأدنى ليدل على الأعلى، يعني نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا حرم البول وهو أدنى من التغوط عند عموم الناس دل على أن التغوط من باب أولى وأحرى. في طريق مما يطرقه الناس ويمشون عليهم، إذا قال مسلوك يعني يسلكه الناس، وسلك الطريق دخله وسار فيه، إذن الطريق المسلوك يحرم البول فيه والتغوط من باب أولى. لحديث أبي هريرة مرفوعا اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم وغيره. أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، لأن الناس إذا رأوا البول قال لعنه الله فعل كذا، فقد جلب له بوله اللعن، وإذا رأوا غاب قال الله يلعن هذا فعل كذا وكذا في طريق الناس فجلب على نفسه اللعن، لذلك قيل اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله في هذا الموضع، فنسب إليه بصيغة المبالغة. وجاء في حديث لكنه ضعيف: من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن ضعيف الحديث. وظل نافع، يعني ويحرم البول والتغوط من باب أولى في ظل نافع. قال في الإنصاف: يحتمل الكراهة وهو الصحيح، وقيل التحريم والصواب التحريم. كل هذه التي سنذكرها في الإنصاف يرى أن الأولى القول بالكراهة، لكن نقول الصواب التحريم. وظل نافع قيده بكونه نافعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، إضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع بهم، لا يكون لهم إلا إذا انتفعوا به. أو ظلهم يعني ظل الناس الذي يستظلون به، فإن لم يكن كذلك حينئذ نقول لا يحرم ولا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يأتي إلى سباطة قوم ويأتي إلى حائش نخل ونحو ذلك. وظل النافع، قلنا مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا ومناخا، مقيلا ومناخا، مثل الاستراحات التي تكون تحت الأشجار في الأماكن التي تابها الناس، وبعضهم يرى أيضا أن الكباري مثلها، لأن الناس يستقيلون تحتها ويجلسون تأخذ الحكم. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، إذا عرفنا الحكم الثاني وظل النافع. قال في الشرح: ومثله متشمس بزمن الشتاء، لأنه في معناه متحدث الناس، قاعدة عامة ليست أمثلة خاصة، وإنما كل ما يرتاده الناس وينتفع به الناس يحرم التبول والتغوط وغير ذلك، فهو عام لعموم الآية التي ذكرناها. وتحت شجرة، تحت يعني عند شجرة، دل على أنه قريب من الشجرة ليس ببعيد. وتحت شجرة عليها ثمرة، فإن كانت الشجرة ليست عليها ثمرة حكم لا يشملها، ولذلك قال مفهومه أن له أن يبول تحت شجرة غير مثمرة، وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. عليها ثمرة يعني التي أثمرت أو قرب ثمرها، إما أنها ثمرة عليها وإنما في زمنها الثاني أو الأول. عليها ثمرة في الإقناع قال مقصودة، ليست مطلقا وإنما ثمرة مقصودة مأكولة أو لا، فإن لم يكن عليها ثمرة جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار وغيره إلى مجيء الثمار. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، هذا تعليل كما ذكره غير واحد، ويفسدها وتعافها النفوس، وجاء من النهي فيما رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، لكن فيه ضعف، ونأخذ هذا من القاعدة العامة. قاعدة العامة دلت النصوص على تحريم أذية المسلمين والمؤمنين حينئذ، سواء كان تحت شجرة أو كبري أو نحو ذلك، فهو عام. وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقان، وتغوطه بماء مطلق يعني سواء كان راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا. وأما البول فإن كان راكدا قليلا فيكره، وإن كان جاريا أو راكدا قليلا قيل يحرم، وقليلا جاريا قيل يكره، وأما إذا كان كثيرا فلا يكره بل هو جاهل. لو بال في بحر جاز، لو بال في نهر جاز، لو تغوط في بحر قالوا جائز، لأنه لا يتأثر به، لا يتأثر به. هذا ما يتعلق بالمحرمات. ثم ذكر صفة طريقة وشروط الاستجمار، يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف كان أبو أيوب يذكر الله في الخلاء ومنهي عنه؟ قال ونستغفر الله، يعني بعد ما يخرج. ثم ذكرنا بالأمس أن الصواب أنه ما يحرم، ما يكره هذا أو ذاك، هذا بناء على أن أبا أيوب يرى كراهة، هذا يحتاج إلى. يقول: أشكل علي لماذا يمنع الشنط والجلود التي في الأحذية والسيارات وغيرها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وإذا كان الجلد مدبوغ لحيوان طاهر حاله؟ نحن ما منعنا، فقلنا الذي يتخذ الآن في الغالب الشنط هذه من جلود السباع والنمور، هذا ممنوع، سواء كان الشنط أو غيرها. أما إذا كان مما يقول اللحم وغيره فما في بأس. ما ذكرت هذا أنه ممنوع. هل كل ما ورد في حديث قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ذكره ولا يتمسح ولا يتنفس للتحريم؟ هذا الأصل. إذا قيل قاعدة أن مطلق النهي للتحريم فلا تعدل عنها، لأن هذه ثبتت بدليل شرعي، وثبت بدليل شرعي الذي لا يصرف عنه إلا بدليل شرعي. وأما كونه أدبا من الآداب هذا ليست بقرينة صارفة لا للأمر من الوجوب إلى الندب ولا للنهي من التحريم إلى كراهة. كيف نوجه فهم أبو أيوب؟ هذا حكاية عن العموم في الحديث مع ترجيح أنه ليس في الحديث. لا، نريد كيف فهم أبو أيوب العموم. هو قال النص إذا أتيتم الغاية، ثم قال فوجدنا مراحيض فنستغفر الله. إذن دل على ماذا؟ على أن المراحيض داخل في النص. أبو أيوب لغوي عربي قح، ما وجه العموم؟ لابد أننا نوجد سبب قد يفيد العموم، فنقول لعله فهم العموم من كذا وكذا. أما نصرح أنه لا يحتمل العموم هذا فيه نظر، هو يحتمل. إذا قيل الراجح كذا ليس معناه نقطع على البقية القول بالمرجوح، لا، تحر قل بهذا أو بذلك. فكيف فهم العموم من النص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، وأبو أيوب يعلم أن الغائط إذا أطلق المراد به الفضاء لا يراد به الكنف ولا الخلاء، ولا يسمى أصلا، ما يسمى، يسمى مرحاضا وكنيفا وخلاء، ولا يسمى غائطا، إنما الفضاء هو الذي يطلق عليه الغائط. كيف فهم العموم؟ وجهنا إن أل نكرا إلى آخره، إن كان خالفنا في هذا. ما وجه حمل حديث جابر على أنه في البنيان لما ذكرناه توفيقا بين النصين؟ وجابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التغوط أنه يبعد، وذكرنا هذا من المستحبات، وبعده في فضائل، وذكر ابن القيم في الهدي أنه كان من سيرته عليه الصلاة والسلام. حينئذ لما رآه جابر علمنا أنه قريب وليس ببعيد، فإما أن يكون في البنيان وإما أن يكون في ساتر. والبعض العلماء ذكر في ضمن ترجيحات حديث أبي أيوب قاعدة تعارض الحاضر والمبيح، قدم الحاضر على المبيح، ما هذه ليست من أفرادها. إذا تعارض حاضر ومبيح وهذا لم يمكن الجمع بينهما يكون من المرجحات. إذا لم يمكن الجمع بينهما نقول هذا يكون من المرجحات، وأما على الإطلاق هكذا لا، ليست تصويبا للقاعدة، ليس كل قاعدة تعمل فيه في كل مظانها، لا، إنما هذه نقول حديث أبي أيوب هذا له محل، بل هو لا يشمل حديث ابن عمر أصلا. نقول الغائط هذا اسم للمحل في الفضاء ما دخلت فيه البيوت، فكيف نقول تعارض أصلا؟ الأصل نقول عدم التعارض هنا إلا في الظاهر فقط، كذلك؟ فهمتم؟ هل يجوز لا من تغوط في طريق الناس على جهة الوصف؟ لا تسميه أو القرآن تقول. هل قول عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين يدل على جواز اللعن؟ هذا في خلاف، بعضهم يرى أن جواز اللعن الكافر المعين والفاسق المعين، مسألة خلافية. ألا نقول إن قوله إذا أتى قرينة تدل على أن المراد بالغائط المعنى اللغوي، إذ المعنى العرفي لا يوصف بأنه يؤتى؟ هذا ممكن، لكن يعني الغائط أولى، والغائط الأصل فيه. هل قول الحجاوي وكلامه فيه خاص بالكلام حال قضاء الحاجة أم بكونه في الخلاء؟ المذهب الثاني، مذهب الثاني، ولو لم يكن يقضي الحاجة، وبعضهم قيده بقضاء الحاجة، لكن ظاهر كلام الأصحاب أنه عام. وهل قول المالكية؟ ما قلنا المالكية، قلنا قول الإمام مالك، ابن حجر قال وهو قول الإمام مالك، وفرق بين تقول المالكية وبين قول الإمام مالك، صحيح؟ واضح؟ أنا ما قلت المالكية. وهل قول مالكية بجواز بلا كراهة يشمل كلام إجابة المؤذن؟ نعم، هو هذا هو الخلاف في هذه المسائل، خلاف في مثل هذه المسائل. إذا سمع المؤذن، سمع إنسان قال السلام عليكم، يرد أو لا يرد؟ قال البهوتي يكره البول في الإناء بلا حاجة، ورد صاحب الحاجة بأن الإضافة بأنه لا خلاف في جوازه. نعم، لا، أصل بالدليل كراهة. يقول وذكر في الحاشية بأنه لا خلاف في جوازه. أولا لا خلاف بين القول بالكراهة أو بالجواز، هذا يقطف فيها كثير من الطلاب. قد يكون الشيء جائزا ثم يقال يكره. جائز بمعنى ماذا؟ ليس ممنوعا، ليس محرما. ثم إذا لم يكن محرما نقول مكروه، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، إذن يجوز أن يفعل. لو قيل هذا الشيء مكروه، كلام بعد العشاء مكروه وتكلم، أثم؟ لا يأثم، إذن يجوز له أن يقدم. إذا لم يأثم ولم يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة حينئذ يجوز أن يقدم على هذا الفعل، ولكن يكون ماذا؟ إذا أراد الامتثال فينوي الترك قربة لله عز وجل فيثاب. وهنا ويكره البول في الإناء بلا حاجة، قال في الحاشية بلا خلاف، لا خلاف في جوازه، لا تعارض بين هذا وذاك، ثم الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل. قال ابن قاسم الحاشية بعد قول الحجاوي يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى ما نصه تعظيما لله عن موضع القاذورات، ألا يمكن اعتبار هذا تعليلا له أصل شرعي فيثبت الحكم؟ لقلنا بضعف نقول يستحب، ولذلك ذكر في المودع أن ثم قولا ثالثا أنه يستحب، وفرق بين أن يقال يستحب وبين أن يقال يكره، لأنه لو ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه، إذا ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه، وإن لزم منه الوقوع في خلاف الأولى. حينئذ نقول هنا تعظيما لله عن موضع القاذورات، قلنا إن صح حديث أنس أو اعتمادا على هذا التعليل نقول يستحب، والكلام في الكراهة. احتجاجهم بحديث أبي سعيد في الرجلين اللذين إلى آخره إشكال، لأن الحديث بأنهما رجلان يتحدثان ينظر أحدهم إلى الآخر، فأين هذا من قولهم كلامه فيه؟ أرجو البيان. قلنا هذا معترض عليه، واعترضه صاحب المبدع، قال كلام دليل الأصحاب يقتضي التحريم وهم يقولون بالكراهة، إذا معترض. ما حكم ما صحة الوضوء داخل الحمام؟ ما في بأس. ما الفرق بين وتقول بسم الله؟ ما في بأس. ما الفرق بين الحرام والتحريم؟ حتى على القول بكراهة تقول بسم الله، لما؟ ها؟ لما؟ حتى على القول بكراهة تقول بسم الله، لأنه مختلف في وجوبه، وما كان مختلفا في وجوبه ولو رجح بأنه مستحب فيكون أعلى الدرجات، مستحب على درجات، ما اتفق على أنه مستحب هذا لا شك فيه ثابت، ثم ما اختلف هل هو مستحب أو لا والراجح أنه مستحب بعده في الرتبة أعلى من الرتبتين، ما اختلف في وجوبه فقيل هل هو مستحب أو واجب، ولذلك الوتر في المذهب مقدم على الرواتب، لأن الرواتب ما عدا ركعتي الفجر باتفاق أنها مستحبة، والوتر مذهب أبي حنيفة رحمه قائم برأسه أنه واجب، فإذا رجح بأن الوتر مستحب لا يساوى بغيره كركعتي تحية المسجد، لا، قل هذا أعلى درجات المستحبات. ما الفرق بين الحرام والتحريم؟ هو ما دليل استحباب تغطية الرأس داخل الخلاء؟ قلنا الحديث ضعيف، ولكن في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا بكر فعل ذلك. ما معنى قول صاحب الرضو لا يعتبر القرب من الحائل؟ يعني إذا وضع سترة في الصلاة نقول يسن أن يقترب منها، صحيح؟ هل مثل هذا؟ قال لا عبرة به، لا عبرة به، سواء قربت أو بعدت ليس كالصلاة. هناك من يرى ابن عمر لما رقع على بيت حفصة إن كان يحتمل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أو خارج، لا، في بعض الروايات على لبنتين، والظاهر أنه في داخل البيت ليس في خارج، لبنتان هذه تكون في الداخل. صلى الله وسلم على محمد.